لا يوجد بينه اختلاف، وقاعدة هذا الكلام وهذا التقرير قول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: الأصل في نصوص القرآن والسنة الصحيحة أنه لا تعارض بينهما. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب يعد من أجمع كتب دفع المشكل الوارد في الأحاديث والآثار، قال: والواجب على ذوي اللب أن يعقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يخاطب به أمته، يعقل عن الله ويعقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما يخاطبهم به أي بالوحي ليوقفهم على حدود دينهم، ليوقفهم على ما أراده الله منهم وما أراده منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الآداب التي يستعملونها فيه، وعلى الأحكام التي يحكمون بها فيه، يعني في الإسلام، وأن يعلم. وهذا العلم علم يقين يجب أن يستقر في أعماق القلوب، أن يعلم أنه لا تضاد فيها، وأن كل معنى منها يخاطبهم به يخالف لفظه فيه الألفاظ التي قد كان خاطبهم فيما قبله من جنس ذلك المعنى. ما يخرج عن ذلك المعنى علمه من علمه وجهله من جهله، وبقدر علم الإنسان ورسوخه في تلكم النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ظاهره الاختلاف، بلا ريب أنه يكون الاستدفاع لذلك الخلاف بقدر ذلك العلم. قال: وأن يطلبوا ما في كل واحد من ذينك المعنيين إذا وقع في قلوبهم أن في ذلك تضادا أو خلافا. ومدافعة مثل هذا الذي يظهر خلاف على ما يظهر مما يؤدي إلى السكينة ويؤدي إلى الطمأنينة ويؤدي إلى حسن الظن، والله تبارك وتعالى قد قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي، في الحديث القدسي الصحيح. وإن خفي ذلك، قال: أو خلافا، فإنهم يجدونه بخلاف ما ظنوه فيه. وإن خفي ذلك على بعضهم فإنما هو لتقصير علمه عنه، لقصور علمه عنه، لا لأن فيه ما ظنه من تضاد أو خلاف. والإنسان عندما يرى إنسانا يتخبط في منهجية فهمه للإسلام وتفكيره وتفقهه في دينه، ولكن له جرأة في أن يجزم ويقطع ببعض الأمور التي يمليه عليها هواه وهو قائده فيه، فإنه يشفق عليه جدا، يقول: هذا ما بلغ معنى الإسلام الذي يتعبد به لله، ولا بلغ حقيقة العبادة التي خلق من أجلها، كما في قول الله عز في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بدليل أنه يقحم عقله تارة وعاطفته تارة وواقعه تارة وآراء وعادات الناس تارة أخرى، يحكم هذه في الوحي المنزل على النبي المرسل، فأنى له أن يصل إلى حقيقة الإسلام وأن يفهم الإسلام فهما صحيحا بعيدا عن العقلانية والفلسفة وتقليد الناس. يشفق الإنسان لأن أحوال كثير من الناس هكذا يعيشون على هامشية التفكير الجاد والرأي السديد الصحيح لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا لأن فيه ما ظنه من تضاد أو خلاف، لأن ما تولاه الله بخلاف ذلك، أي ما اختاره الله عز وجل لعباده فهو خلاف ما ينقدح في ذهن الإنسان من الهواجس والوساوس، وهي بعيدة عن الحق والحقيقة، وعن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى وختم بذكر هذه الآية: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم نعم قال: وإذا وجد من ذلك شيء. قلتم حفظكم الله: وإذا وجد من ذلك شيء فإنما هو فيما ظهر لنا لا في حقيقة أمر تلك النصوص. هذا هو اعتقاد المؤمن في الأحاديث الثابتة، وقد قيد العلماء ما ظاهره التعارض من النصوص، ودفعوا عنها ذلك التعارض الظاهر بالجمع أو الترجيح من غير تكلف ولا تعسف، وسيأتي إفراد الترجيح بضابط مستقل لأهميته. قال الشنقيطي رحمه الله: والجمع واجب متى ما أمكنا، إلا فللأخير نسخ بينا. نعم. طيب، قال: وإذا وجد من ذلك شيء، أي ما ظاهره التعارض، لا تتهمن النصوص الشرعية، فإن مثل هذا التفكير ومثل هذا الاتهام بلا ريب أنه سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتهم نفسك واتهم رأيك واتهم عقلك. قال: وإذا وجد من ذلك، أي ما ظاهره التعارض، إنما هو فيما ظهر لنا لا في حقيقة أمر تلك النصوص. لأن الخلل من أين؟ الخلل من تفكير الناظر، من نظر الناظر واجتهاده وتفكيره، لا في حقيقة ذلك الأمر. ولو رد الأمر إلى الراسخ في العلم لدفع له ذلك ولاطمأن قلبه، ولكن يستقر مثل هذا التوهم ثم ثان وثالث ورابع إلى درجة أن يمتلئ قلبه بالشبهات، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الشبهات تحول بين الإنسان وبين التدين الصحيح. يقول: أنا ما زدت في سماع هذا العلم إلا اضطرابا. لماذا؟ لأنه لا يطلب العلم على الحقيقة، وإنما يشهد مجلسا أو مجلسين، أو يسمع محاضرة أو محاضرتين، أو يحضر خطبة أو خطبتين، ثم بعد ذلك تنقدع في ذهنه الشبهات وتستقر في أعماق قلبه مثل هذه الشبهات التي تأخذ بعناقها أو بأعناقها الشهوات، فيزيد الطين بلة والبحر عجين، ويخرج الإنسان وهو مضطرب متشكك. وبكل أسى وأسف أقولها، يعني تدين كثير من الناس، تدين كثير من الناس خليط من الشهوات والشبهات مع عدم الالتزام والاعتصام وبلوغ مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن والسنة. وهذا بلا ريب أنه يودي إلى ما لا تحمد عاقبته فيما يتعلق بسير الإنسان وطريقه وتمسكه بهذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به. قال: فإنما هو فيما ظهر لنا فلا في حقيقة أمر تلك النصوص. هذا هو اعتقاد المؤمن في الأحاديث الثابتة. وقد قيد العلماء ما ظاهره التعارض من النصوص، ودفعوا عنها ذلك التعارض الظاهر بالجمع أو الترجيح من غير تكلف ولا تعسف. التكلف هو إلزام النفس بما لا تطيقه، تكلف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلف الله نفسا إلا ما تطيقه. فتكليف الإنسان ما لا يطيقه هو نوع مما يقال فيه تكلف. والله عز وجل قد ذكر عن نبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإذا زاد الإنسان على مراد الله ومراد رسوله، أو كما يقال زاد على النص، فهو متكلف، أي أنه كلف نفسه ما لا طاقة لها به. إذ التكليفات الشرعية هي في وسع الإنسان، لأن هذا التشريع ممن خلق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: ولا تعسف. التعسف هو فعل الشيء من غير روية، فعل الشيء وتجاوز حده ومع العجلة والطيش في فعله. فالترجيح الذي سلكه العلماء بعيد عن هاتين الصفتين من غير تكلف ولا تعسف. وسيأتي إفراد الترجيح بضابط مستقل لأهميته. قال الشنقيطي، هو عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي وسيأتي ذكره غير مرة، قال: والجمع واجب متى ما أمكن، إلا أي إن لم يكن الجمع فللأخير منهما، للأخير منهما يعني المتأخر تاريخا، نسخ بين بالبناء للمفعول، نسخ بين. يقول الجمع واجب، لأن في وتقديم الجمع على الترجيح لازم، وهو الأمر المطلوب. لماذا؟ لأن فيه الأخذ بالنصوص المتعددة في هذا الباب وفي هذه المسألة. إن لم يتمكن الإنسان من الجمع إلا فللأخير نسخ بينا، يعني يقال بالنسخ، والنسخ أيضا له ضوابط وسيمر بنا إن شاء الله. قلتم حفظكم الله: ومن تلك الأحاديث التي ظاهرها التعارض أحاديث النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول مع الأخرى التي ظاهرها الإباحة، فمن الجمع الذي جمع به العلماء بين هذه الأحاديث القول بأن النهي يحمل على الخلاء والإباحة تحمل على البنيان. ومثال آخر أكثر تفصيلا: حديث أبي أمامة رضي الله عنه حين نظر إلى آلة حرث المحراث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. فظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحرث والزرع، لكن لو جمع الإنسان أحاديث أخر في الزراعة لوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث عليها ويبين إباحتها، من مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. وهذا الحديث الأخير من أروع وأبلغ ما جاء في الحث على الغرس والزرع، فكيف جمع العلماء بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ وما الفهم الصحيح بعد هذا الجمع لهذه القضية؟ نعم، وبالمثال يتضح المقال. قال: فمن الجمع الذي جمع به العلماء، نعم، ومن تلك الأحاديث التي ظاهرها التعارض أحاديث النهي عن استقبال القبلة بغائط، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا نهي صريح، مع الأخرى التي ظاهرها الإباحة كحديث ابن عمر أنه ارتقى يوما بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الكعبة مستدبر بيت المقدس أو العكس. قال: فمن الجمع الذي جمع به العلماء بين هذه الأحاديث، وعلى رأس هؤلاء العلماء راوية الحديث نفسه الذي يقضي بالإباحة، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ففي رواية مروان الأصفر قال: كنت مع ابن عمر فأناخ راحلته فبال مستقبل القبلة فقلت: أبا عبد الرحمن، أوليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إذا كنت في فضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس، الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. فالقول من الجمع الذي جمع به العلماء على رأس العلماء إذا ذكروا صحابة رسول الله أو العلماء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقدم قول من روى مثل هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، سيأتي مزيد بيان في هذا وتفصيل، وأنه من المرجحات. قال بأن النهي يحمل على الخلاء، فإذا كان الإنسان في خلاء فلا استقبال ولا استدبار، والإباحة تحمل على البنيان أو ما إذا كان بينه وبين القبلة حائل، كجدار. قال: ومثال آخر تفصيلا، حديث أبي أمامة رضي الله عنه حين نظر إلى آلة حرث وهي آلة محراث، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل هذا، يعني آلة الحرث، بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال: فظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحرث والزراعة، وإذا كان الإنسان في قلبه مرض فإنه يأخذ مثل هذا الحديث منفردا ويطير به على أن الإسلام يحث أتباعه على التخلف عن ركب الحضارة وعن عدم التمدن وعن عدم التحضر وعن عدم المدنية. والبلية ليست في النص حاشا وكلا، وإنما في عقل هذا الإنسان الذي لم يفهم ودفعته العجلة والطيش إلى أن يأخذ حديثا ونصا واحدا في هذا الباب ويطير به، كما يقع من بعض الناس يستبيح أو يرتكب ما حرم الله ثم بعد ذلك يستدل بطرف لسانه بطرف لسان لم يتمكن الإيمان في قلبه، فيقول: يا أخي كيف تزجرني عن الحرام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر. يا شيخ الدين يسر فيما أباحه الله، الدين يسر فيما شرعه الله، لكن ليس فيما حرم الله وليس فيما كرهه وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم للحرث والزراعة، لكن لو جمع الإنسان أحاديث أخر في الزراعة لوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث عليها ويبين إباحتها، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، لاحظ هذا، يأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، لأن بعض الناس قد يحتسب غاية الاحتساب في الإنفاق على البشر وعلى الناس، لكنه لا يحتسب الإنفاق من طعام وشراب لغير الأناسي والآدمي والآدميين من مثل الطير والبهائم، وهذا كله قد يكون نتيجة غفلة أو جهل، إلا كان له به صدقة، إلا كان له به صدقة، يعني وعاء وإناء يجعله الإنسان عند باب بيته تشرب منه الدواب وتشرب منه الأنعام والطيور، له بهذا صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طلق. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم، شوف الآن عندنا في هذا الجانب الذي قد يتوهم أنه في أن فيه تحريما للزرع والحرث، في هذا الجانب عندنا حديث: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. في الجانب الثاني: إن قامت على أحدكم القيامة، لاحظوا هذا على سبيل المبالغة، إن قامت وفي على سبيل تعظيم هذا الأمر الذي فيه صدقة ما أكل منه، إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. هذا الحديث الأخير من أروع وأبلغ ما جاء في الحث على الغرس والزرع. طيب كيف هذا يقول دخل الذل ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم فليغرسها وفي وقت حرج، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ومع هذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على ما يجني الإنسان به من الحسنات وتكفر عنه السيئات وتعظم له الدرجات من شيوع وعموم الصدقة للإنسان ولغير الإنسان من الحيوان ومن الطير. كيف جمع العلماء بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وما الفهم الصحيح بعد هذا الجمع لهذه القضية؟ لاحظ الآن من فقه البخاري أنه بوب على حديث النهي عن الزرع فقال: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، يعني عن طاعة الله، وعلى رأس الطاعات الجهاد في سبيل الله، أو مجاوزة الحد الذي أمر به. ولذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام عندما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت رضي الله عنها كان يكون في حاجة أهله. وأنا نبهت عددا من المرات من الناحية التربوية والاجتماعية، كثيرون يتوجعون ويشتكون حتى صارت ظاهرة في طلب المرأة لخادم يخدمها، أو ما يسمى بالشغالة والخادمة. أتدري من أسباب هذا الطلب وهذا الإلحاح؟ لعل من أبرز أسبابه أن الرجل لا يقوم بدوره ولا يؤدي شيئا من حقوق زوجته وهو في عقر داره، كأن يجلس متربعا متكئا مثل الأسد مع اللبوة يريد أن يطعم من غير أن يعمل أو يخدم. وهذا مع ما فيه من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة في هذا الهدي، تقول كان يكون في خدمة أهله. شوف، لاحظون عدم مجاوزة الحد. فإذا جاء وقت الصلاة مو هو برضو يخدم ولا يطبخ إلى أن يخرج وقت الصلاة؟ فإذا جاء وقت الصلاة خرج، إذا أذن للصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا. هذا حق لله، هذا حق لعباد الله، حق للزوجة. أظننا والله أعلم أننا لو تفانينا في خدمة بيوتنا وأهلينا وذوينا وذرارينا، وليس هذا عيبا بل هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتجنا إلى مثل هذا الإلحاح في إدخال الخدم وإدخال من قد من لا يراعي فينا إلا ولا ذمة ولا عهدا ولا أمانة. وكثيرا من حالات الطلاق التي هي بسبب هذا الأمر ستختفي هذه الحالات، ونسبة الطلاق قد كثرت إلى درجة 40% 50%. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد يكون من الأسباب غياب هذا الهدي النبوي الأصيل والنافع والمفيد من بيوتنا، لا سيما إذا مرت على المرأة حالتا الحيض والحمل، فعند ذلك لا بد أن يحس الإنسان، أن يكون له إحساس. يا شيخ، أسهم إيش وأراضي إيه؟ قال أنا مشغول بالأسهم ومشغول بالأراضي ومشغول بالعمل ومشغول بخارج وقت العمل. في العمل مشغول بالعمل، وخارج وقت العمل مشغول بخارج وقت العمل. هذا يدل على أن يعني أنه عبد من عبيد الدينار والدرهم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على نوع العبودية هذا، فقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، إذا أعطي منها رضي وإذا لم يعط منها سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، أو نحو مما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قلتم حفظكم الله من فقه البخاري أنه بوب على حديث النهي عن الزرع فقال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة رضي الله عنه والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس، وذلك بأحد الأمرين، إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك، وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه. ومما يؤيد أن النهي المراد به هو ما إذا انشغل بالزرع عن فرائض وواجبات كالجهاد في سبيل الله عز وجل، لا سيما لمن هو قريب من أعداء الله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن أنفع الكتب التي تراجع للوقوف على مختلف الحديث كتاب مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله، وكتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله. قال من فقه البخاري: وهذا من المهمات، وهذه الوصية أنقلها إليكم عن شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، فقد سمعتها بأذني رأسي منه مرارا، وهي أن من أراد فقها بعيدا عن التكلف والتعسف فعليه بما بوبه الأئمة الستة بدءا من البخاري وانتهاءا بابن ماجه، فإن هذا الاستنباط المعنون له من خلال تراجم كل كتاب، لا سيما في كتاب البخاري حيث قيل فقه البخاري في تراجم أبوابه من الأهمية بمكان، لأن هذا العنوان يعطيك ألخص إشارة لأعمق فقه تضمنه حديث الباب الذي ترجم له أولئك الأئمة. ولو أراد الإنسان أن يجمع تبويب هؤلاء الأئمة لكل حديث فهذا من اللطائف، قبل أن يخوض معمعة الاستنباط وتخريج الفروع على الأصول من كتب الفقه، قبل هذا وذاك لو ضم الأشباه والنظائر من خلال عناوين وتراجم هذه الأبواب في الكتب الستة لوصل إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحديث المذكور في هذا الباب، ثم بعد ذلك الاستنباط والتفريع. ولذلك يوصى بكتاب البخاري فيما يتعلق بالفقه السريع والوصول في أقصر وقت لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أو أحاديث الباب. لا تنسى هذه الوصية، لا تنسى هذه الوصية، لا سيما إذا استحكم الخلاف واشتد النزاع ولو على سبيل الاجتهاد والاستنباط، فإن مثل الفزع والركون إلى مثل هذا التبويب عند هؤلاء الأئمة الستة وعلى رأسهم البخاري من الأهمية بمكان للوصول بأمان إلى فهم مراد الله مما ذكر من الآيات في هذا الباب، وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ذكر من أحاديث نبوية وآثار سلفية في هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر: وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس. حديث أبي أمامة ما هو؟ لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله إيش؟ الذل. بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. قال في فضل الزرع والغرس: وذلك بأحد الأمرين، إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك، على عاقبة ذلك أن من انشغل به قد يؤدي الأمر به إلى الانشغال عن طاعة ربه بأمر من أمور الدنيا، وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع حدا، لم يضيع طاعة لله وحقا، إلا أنه جاوز الحد فيه. ومجاوزة الحد فيه قد يصلي الصلاة في وقتها، هذا مجرب يا أخواننا، قد يصلي الصلاة في وقتها وقد لا يتجاوز حدا ولا يضيع حقا، وإنما يظل قلبه منشغلا به فيدخل في صلاته وليكن مع الجماعة وفي وقت صلاة الجماعة، فلم يضيع حدا ولم يفرط في حق لله عز وجل واجب، ولكنه إن تجاوز الحد إلى درجة الحب ثم المودة ثم الهيام ثم الغرام ثم العشق فإنه سيضيع الخشوع في صلاته وفي عبادته، يكون جسدا بلا روح، يصلي ولا يدري كم صلى، وهذا بلا ريب أنه على خلاف الهدف الأسمى والغاية العظمى من ممارسة المسلم اليومية والأسبوعية لهذه العبادات التي تعبدنا الله بها، كما قال الله عز وجل في شأن عبادة من تلكم العبادات: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن إيش؟ ولكن يناله التقوى منكم. حتى لا تقول أنا خلاص صليت، إيش أنت تبغى إسلام؟ أنا صليت، أنا صمت رمضان، أنا حجيت 50 مرة، حجيت تمن على الله عز وجل، يدل على أن روح العبادة وإيمانك بأن تلك العبادة تزكي نفسك وتطهر قلبك وتجعلك متواضعا لربك حسن الظن به متأدبا معه، أنك ما بلغت هذه الثمار ولا بلغت هذه الحكم من أداء تلكم العبادة، وإنما هي أجساد تقوم وتجلس، حركات صورية أوتوماتيكية، لا روح لا إيمان فيها، لا إيمان فيها ولا روح معها. والله عز وجل كما قال الله عز وجل في هذه الآية التي ذكرتها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أقم الصلاة ليش؟ رهبانية. أقم الصلاة لذكري. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مو عشان تنتفخ وتنتفش كالديك الرومي وتقول أنا قد أديت، أنا قد تحركت، أنا قد تصدقت. إذا بلغ الإنسان بعد أدائه للعبادات هذه الروح الجامحة الجامدة التي لم تستكن ولم تتواضع لله بدليل أنها لم تتأدب مع الله عز وجل، نقول والله لا ندري هل انتفع الإنسان بصلاته أم لم ينتفع، لأن الأصل في الصلاة الحقيقية الخاشعة التي يخشع الإنسان فيها وتخضع جوارحه لربه أنها تحول بينه وبين المعاصي. أما يصلي من هنا يروح البار من هنا، يصلي من هنا يروح الخمارة من هنا، يصلي من هنا ويقطع تذاكر للبلدان المشؤومة، تراه هنا حول الكعبة طائفا مهللا مكبرا، وهناك تجده في الكباريهات وفي المطاعم. يا أخي دقق في الأطعمة، ترى صاروا يخلطون الطعام، مو بس يعطونك ويسكي في كأس، ترى صاروا يخلطون الطعام بالويسكي، أفخر أنواع الأطعمة وألذها وأغلاها ثمنا تلكم الأطعمة التي أنضجت من الشيفات إن صح هذا الجمع وخلط بالويسكي. قال يا أخي مشي الحال، مشي الحال، الناس كلها بتأكل والناس كلها بتشرب. اتق الله في نفسك، أنت رجل قائد، أنت رجل رائد، أنت ما هو رجل إمعة. دخل أحد الشباب مرة وأنا كنت عند حلاق أحلق للأبناء، فجلس بجوار وطفق يقول له: أريد آخر قصة توصل إليها هذا العصر أو هذا الزمان أو البلدان الغربية. ثم بعد ذلك يجلس يحف له رأسه، طرف رأسه، ويجعل ما في وسط رأسه منكوشا كهيئة عباد الشياطين. هذه هيئة عباد الشياطين، ممنوع من الأبناء، ممنوع من أبنائك، ربهم على خلاف هذه القصة، هي قصة عباد الشياطين، قصة من لا يدين بدين الإسلام، فيها قزع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. كثير من الأبناء وكثير من الشباب وكثير من المسلمين إلا من رحم ربي نسي دوره في هذه الحياة. انظر إلى المرآة، انظر إلى أحوالك، سلوكك، صفاتك، أنت لست رجلا عاديا، أنت رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت من عباد الحريم. المرأة تقول لك ما تزور الأسبوع هذا ولا شهر ما تزور أمك، قال ما في مشكلة، المهم أن الزوجة المهم أن الزوجة ما تزعل علي وتغلق غرفة النوم. عجيب، أنت من عباد النساء، نسأل الله السلامة والعافية، كما تفعل طوائف من النصيرية العلوية. أحد الإخوة من هناك من بلاد الشام قبل أكثر من 30 سنة قال: من طوائف النصيرية العلوية من يعبد الفرج. إيه ورب الكعبة. يقول: كنت جالسا في مجلس توفي الشيخ علي، كان أحد جيراني في الحرة الشرقية. يقول: مرة من المرات كنا جلوسا فدخلت المرأة وإذا بواحد من عمداء البيت يقوم فيسجد على فرجها. هؤلاء هم من تلك الفترة، كان الواحد لا يستطيع أن يقول لابن تيمية رسالة سماها النصيرية. ما كنا نتمكن من أن نقول هذا حتى ذبح عشرات الألوف من المسلمين. لكن بعد فوات الأوان كنا نقول: يا إخواننا، ترى طلابنا الخريجون من الكليات الشرعية ومن الجامعات الإسلامية يحملون كتبهم، فإذا جاءوا إلى الحدود ما بيننا وبين الشام جاء أولئك الأزلام الطغام وقالوا: إيش معك؟ إيش معك أنت مطوع يا وهابي؟ قال: أنا معايا كتب ابن تيمية. قالوا: كتب ابن تيمية، خذوها وأحرقوها حرقا بالنار، أحرقوها حرقا بالنار. شوف الآن لكثير من الناس بيوت في الزبدان، ما كانوا يعرفون الجمال ولا الماء الزلال السلسبيل ولا الأعين الجميلة الرقراقة إلا في تلك الفترة، لأنهم ما كانوا يهمهم شيء من قضية العقيدة. ما العقيدة؟ قال: يا شيخ جنب العقيدة، عقيدة عقيدة عقيدة مشكلة، راح نعادي الناس أجمعين. يا أخي سبحان الله، رسول الله وصف بأنه كما ورد في الصحيح: محمد فرق بين الناس. إيش معنى فرق بين الناس؟ افهم هذا الحديث. شوف هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بظاهره مختلف عن حقيقته ومعناه وفقهه. فرق بين الناس أي يفرق، فرق بين الكفر والإيمان، وبين المؤمن والكافر، ها، وبين المشرك والموحد، وبين الفاسق والطائع. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نرجو أن نكون أكثر استيعابا للدروس من واقع الخدوش ومن واقع الدماء ومن واقع الرقاب المقطوعة ومن واقع الأوطان المنهوبة. أرجو أن نكون أكثر تعقلا، ما هو نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا. يا أخي هذا أيام استرح واستعد، ها، والشرتات القصيرة والأنشطة، ومجرد يقول لك تحرك، بس تحرك الحركة فيها بركة، حركة بإيمان وتوحيد وعقيدة هي التي فيها البركة. حركة بلا إيمان ولا عقيدة ولا اتباع للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم ليست حركة مباركة، لا دعوية لا تربوية لا تعليمية ولا شيء، وإنما هو مجرد فيضان لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يدمر الصحو الرشيدة واليقظة الحميدة والرجوع إلى الله، لأن كل هذا لا يتحقق إلا بالاعتصام. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مما يؤيد أن النهي المراد به هو ما إذا انشغل بالزرع عن فرائض وواجبات كالجهاد في سبيل الله، لا سيما لمن هو قريب من أعداء الله. حديث ابن عمر مرفوعا: إذا تبايعتم بالعينة، العينة بالكسر. إيش معنى العينة؟ فسكون، هو بيع السلعة بثمن إلى أجل. بيع السلعة، انتبه لي في هذا، في هذه البيعة، بيع السلعة بثمن إلى أجل ثم شراؤها من بائعها بثمن أقل. والله لقد كان أقوام ينقلون الأخبار، يقولون في بلد كذا من غير تحديد، لا تحدد، لأن الأمر ليس يهمنا في بلد أو في وطن، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، يقولون أكوام وشاحنات من الأرز والأرزاق، أنت إيش تبغى؟ قال أنا أبغى أرزاق بقدر 50,000 دولار، يورو، ريال، جنيه، درهم، أي عملة كانت. قال ما في مشكلة، خلاص خذ هذا الشاحنة هذه ب50,000 ريال، بعد هذا تعال في المكتب نكتب العقد. يكتب العقد، قال وأنا أشتريه منك ب40 فوري، خذ هذا ال40. عينا من الربا، نسأل الله السلام والعافية، هو سبب الدمار والهلاك لمجتمع ينتشر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا، لكن المخرج والمخلص هو بالتورق المشروع. اشتري أرزاقا ب50,000 أو ب100,000، تبيعها لغير من اشتريتها منه، هذا ما في حرج، ولعل فيه مخرجا، لأن الناس شحت أيديهم لوجود ضعف في الأمانة. ما أقول ما في أمانة، فيه، لا يزال الخير إن شاء الله في أمة محمد وفي أمثالكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. البديل لمن احتاج سيولة هو التورق المشروع لا الممنوع، كما يوجد في بعض المؤسسات الربوية. ما في مشكلة، أنا أشتري لك حديد من الخليج أو من الشرق أو من الغرب، وبعدين يعطيك السيولة. هو البائع وهو المشتري، سبحان الله، هو البائع وهو المشتري. يا ناس نتقي الله في أنفسنا. وقد سئل الشيخ المطلق أو الشيخ المنيع قبل سنين من أحد مدراء مراكز الدعوة، فقال يا شيخ أنت اسمك موجود في اللجنة الشرعية، هل كل من بثق عن تلك المؤسسة الربوية قد أقررت به واجتهدت وأمعنت فيه النظر؟ قال يا ولدي هؤلاء يجعلون الحبة قبة. نعم افتينا في مسألة كذا، في مسألتين بأنهما شرعيتان، وأعطينا لهم إقرار، راح ألحقوا بها 100 مسألة. انتبه، احسب حسابك، لا تقول لا والله الشيخ يقول فيه لجنة شرعية، خلاص ماشي الحال. اسأل عن هذه الصورة، هل اللجنة الشرعية أفتت في هذه الصورة بالحلية والإباحة، وإلا أفتت في حبة فجعلوا من الحبة قبة كما يقال، وأخذتم أذناب البقر كناية عن الاشتغال بالحرث، أخذتم أذناب البقر كناية عن الاشتغال بالحرث، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تبايعتم بالعينة، انشغلتم بالزرع وانشغلتم بالرعي والحرث ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، أي جهاد سيفكر فيه الإنسان؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقد لا يكون الذل متعلقا بوطن أو ببلد، قد يكون الذل متعلقا بمجتمعات المسلمين جميعها، باعتبار أن هذه الظواهر وهذه الذنوب قد سرت في أوصالها وانتشرت في معاملاتها، فأصابهم الله بالذل. ومن الذل أن يسلط الله عز وجل أعداء الدين والملة عليهم فيسومونهم سوء العذاب، يغتصبون أراضيهم، يتلاعبون بثقافتهم، يتلاعبون بأفكارهم، والغزو كما يغزونهم في عقر دارهم. جرب المستعمرون الغزو العسكري فوجدوا صلابة في المسلمين، ما هو في رجالهم بل في صغارهم. الواحد من المسلمين يمكن أن يدوخ الدنيا. جربوا هذا، ولذلك الآن بدأ الغزو العسكري يتقلص، الغزو الثقافي الآن، هذا زمن الغزو الثقافي أو ما يسمى بغسيل الدماغ. اقرأ شرح بروتوكولات حكماء صهيون، مو المتن، المتن قد يكون محفوظ مثل المتون المحفوظة، اقرأ شرح بهذا العنوان، شرح بروتوكولات صهيون على ضوء مخططات الصهيونية العالمية في هذا الزمان، كيف تسللوا لا سيما في الغزو الثالث، غزو عسكري، غزو ثقافي، غزو سلوكي سلوكي سلوكي سلوكي. خذ هذا الولد وهو صغير، ربه، علمه، ثقفه، اجعله وزوجه، ما هو ببعيد أن يزوج المسلمين بنصرانيات أو بيهوديات، ثم بعد ذلك ارسله إلى بلده، ما تحتاج إلى غزو عسكري ولا ثقافي. فإن الإفرنجي الخواجة الصغير في عقر الدار لهجة، وقد قال ابن تيمية: من تحدث بغير العربية لغير حاجة فإن هذا التحدث من صفات النفاق. سوري، ها سوري، كاشير فين كاشير؟ كاشير كاشير، انت بتعيش مع خواجات ولا بتعيش مع من يشهد أن لا؟ وبعضهم يستوجه. مرة دفننا في البقيع وفي واحد شاب بعد ما فرغنا من الدفن، بدل من ما ترى الدموع، واحد قال له: أنت ما شاء الله مبتعث، من زمان ما رأيتك، أنت مبتعث إلى أستراليا؟ قال: لا، إلى بريطانيا. ورفع صوته كده أمام الناس. ولما ننصرف من دفن هذه الجنازة، هذا الانتفاخ، ها، كالهر يحكي صولة الأسد، كما قال الناظم: مما يؤرقني في أهل أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. أنت مو مريش، أنت مو ابن التريش، ولا أنت نسيب وحسيب وعريض وطويل، آل امريكان أجمل منك والبريطانيين أجمل منك، ما في الميزان ولا في جمال الصورة أحد يفوقهم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل، كما في صحيح مسلم، بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. حتى لا تقول سبحان الله، هنيت وانيت عراوي، وفين الفراري، وفين يعيشون؟ يعيشون ايش يعيشون؟ يعيشون في جحيم، يعيشون في جحيم. انظر، هنا عندنا من 150 في الجامعة الإسلامية، منهم امريكان، منهم بريطاني، من فرنسي، من جميع الدول الغربية. شوف الآن حياتهم، شوف لباسهم، ايش يعملون. تجد الواحد منهم يؤثر الزي السوداني، عمامة وجلابية سودانية، لأنها أسهل الثياب دخولا وخروجا، ها، هبوطا وإقلاعا، الملابس السودانية، ويلبس اللي قدام ورا واللي ورا قدام، ها. ولذلك شوف عندنا، تجد الامريكان يلبسون مثل هذا الزي، واللي كان ابن مليونير، واللي كان مطرب ومغني، واللي كان ممثل شهير، وإلا كلهم يقولون: والله عرفنا أنفسنا لما عرفنا ربنا، وعرفنا ربنا وعرفنا أنفسنا لما شهد أحدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ثبتنا على هذا الدين الذي أكرمتنا به إلى أن نلقاك، إنك على كل شيء قدير. قال: ومن أنفع الكتب التي تراجع للوقوف، من أنفع الكتب، وللإمام الشافعي جزاك الله خير، ما نردك يا أبا العباد، من أنفع الكتب، وهو كتاب سابق لم يذكرها هنا، كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله. فله، اضبط معي الكلمة، فللشافعي في التأليف في اختلاف الحديث قصب السبق. قصب السبق، ايش قصب السبق هذا؟ ايش معنى قصب السبق يا اخوان؟ الاصل في هذا القول والمثل انهم كانوا يغرسون قصبة في ميدان السباق، فاذا سبق احدهم، امسك بهذا القصب، بهذه القصبة، ورفعها عاليا، دليل على أنه سابق وغيره من المسبوقين. فذهبت إلى من سبق إلى شيء أو تميز به، وهو توسع في المعنى، إلى من تمي إذا من سبق إلى الشيء أو كان متميزا فيه فقيل فيه له قصب السبق. اختلاف الحديث الإمام الشافعي له قصب السبق فيما يتعلق بالتأليف في مختلف الحديث. ثم كتاب مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي وهو أحد محدثي وفقهاء. انتبه لهذا يا متفقه على مذهب الحنفية، أبو جعفر الطحاوي أحد محدثي وفقهاء الحنفية، وكتابه حوى 6,976 حديث وأثر، واهتم بهذا الجانب غاية الاهتمام. أي جانب؟ جانب المشكل وما ظاهره الاختلاف، وفي الحقيقة إن ثبتت الأحاديث والآثار لا اختلاف، إن ثبتت الأحاديث والاختلاف والآثار فلا اختلاف. نعم نعم، حوى 79,106 حديث. من اللطائف أن آخر حديث ختم به كتابه حديث عبد الرحمن ابن شبل الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نقرة الغراب، عن نقرة الغراب وإقعاء السبع. إيش نقرة الغراب؟ الصلاة. الله أكبر، ما عنده وقت مرة يجلس على الجوال 10، لكن الصلاة ما عنده وقت. الله أكبر الله أكبر، وبعد وبعضه وبعض الناس يضرب عليها فرشة التمذهب، يقول لا المذهب يقول هذا، ولو سبحان ربي الأعلى الله أكبر. هذا سرقة يا شيخ، هل ترضى أن يقال لك سارق؟ إيش مذهب؟ أي مذهب؟ إذا ما كان مذهبك مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي مذهب يستجيز الإنسان ويستبيح به السرقة من الصلاة وعدم الطمأنينة؟ يا شيخ صل صلاة مودع، بالله عليك صل صلاة مودع، هذا ربنا، هذا خالقنا، هذا إلهنا، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه، لا غنى عن إلهنا وربنا وخالقنا. تستعجل هذه العجلة ثم بعد ذلك تقول هذا نص مذهب؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نقرة الغراب وإقعاء السبع. والإقعاء المنهي عنه في هذا الحديث وفيه شبه بالسبع أن يضع الإنسان مقعدته ملتصقا بها بالأرض، وأن يجافي بين قدميه، وأن يضع كلتا يديه على الأرض كما يقع من السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن للبعير، يعني يترصد ويتقصد مكانا معينا في المسجد لا يغادر هذا المكان، وكأنه مكانه شراه بماله، وهذا من الأمور المنهية عنها. فانتبه، لأن بعض الناس له مكان معين، من زاحمه في هذا المكان فإنه يبغضه أشد البغضاء، وقد يضاربه على هذا المكان، وهذا من الجهل. ولذلك قلت لكم أثرا مرويا عن الإمام أحمد من قبل، وهو أنه إذا كان يصلي وراء الإمام أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: ليليني منكم أو ليليني بالنون التوكيد الثقيلة أولو الأحلام والنهى. لكن كان رحمه الله إذا فاته هذا المكان أخذ طرف الصف، فقيل له في هذا: يا شيخ أنت إمام، يا أبا عبد الله أنت إمام، مكانك هنا وراء الإمام، طيب إذا فات ما المكان وراء الإمام؟ تدفع اللي عن يمينك وتدفع اللي عن يسارك، ولا بد تقتحم هذا المكان. فقال أبو عبد الله رحمه الله: أفعل هذا متقصدا، يعني إذا ما وجدت وراء الإمام فارغا أو شاغرا يمنت أو يسرت. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يوطن الرجل مكانا في المسجد كما يوطن أو يوطن للبعير، كما يوطن للبعير. قال رحمه الله: وقال الجمع بين ما ورد عن الصحابة ومنهم العبادلة في الإقعاء، وبين الحديث بأن الصحابة لعلهم لم يبلغهم حديث النهي عن الإقعاء، هكذا قال الطحاوي رحمه الله، وبهذا ختم كتابه مشكل الآثار. ولكن غيره من العلماء جمعوا بغير هذا الجمع، فقالوا الإقعاء قسمان: إقعاء منهي عنه وهو أن يلصق الإنسان مقعدته ويجافي بين قدميه ويفرش بين قدميه ويضع كهيئة السبع، هذا المنهي عنه. لكن الإقعاء المشروع الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقعي في صلاته هو الاعتماد على صدور القدمين مع الجلوس على المقعدة بالمقعدة عليهما، هذا سنة. وبالتالي ينجمع ما ظاهره الاختلاف بين الحديثين، وهذا أولى مما جمع به الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي مع القول بإمامته وجلالته ورفعة قدره وعلمه، ولكن لكل مجتهد نصيب، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا السائل، والعهد بسؤالاتكم بعيد، يقول: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وفي لفظ: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، هل يشمل هذا الوعيد الشديد في المدينة النبوية المنورة، هل يشمل هذا الذنوب كبائر الذنوب؟ بلا ريب أنه لا يبعد، وإلا فإن العلماء يشرحون ويفسرون الحديث بلفظتين ومعنيين. المعنى الأول أن إنسانا فارا بدم أو بحد أو قصاص، ثم بعد ذلك يدخل المدينة فتؤويه قبيلته أو يؤويه قريبه ورحمه أو صهره، ويتستر كما يقال في عصر مصطلح العصر، يتستر عنه ويتستر عليه، هذا الذي يدخل. المعنى الثاني الذي يدخل أيضا: من ابتدع أحدث، أي ابتدع، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والإحداث الثالث، وبه قال بعض أهل العلم، هو ارتكاب الذنوب الكبار، فإن إثمها يتضاعف ويعظم في مدينة رسول الله، وأعظم من هذا في بيت الله الحرام، بيت الله العتيق، فانتبه لهذا، إلى درجة أنه في بيت الله الحرام مجرد إرادة الشر والسوء يؤخذ الإنسان على هذه الإرادة وعلى هذا القصد السيء ولو لم يعمل العمل. دليلهم قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلذلك ينبغي على من يعيش، من أكرمه الله فصار من مواطني المسجدين والحرمين الشريفين، عليه أن يتأدب مع الله أولا، ثم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤوي ولا يسكن محدثا، لا يسكن مبتدعا، ولا يؤوي إنسانا مطلوبا بدم، ولا يرتكب حراما، لا سيما ما يتعلق بالذنوب الكبار. والله عز وجل قد وعد من اجتنبها عموما في المدينة وفي غير المدينة بأن يكفر الله عز وجل عنه صغائر الذنوب ما دام مجتنبا لكبائرها، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول: أنا رجل أنقل ما بين مكة والمدينة، وكلما دخلت إلى مكة أخذت عمرة، هل هذا من عمل السلف؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستكثار من الحج والعمرة وتتابعهما من أسباب وثماره ثمرتان عظيمتان: تكفير الذنوب والخطايا ونفي الفقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لكن ما يلزمك أنك كلما أتيت مكة أن تكون معتمرا، فإن اعتمرت فالحمد لله، ومرة بعد مرة إن لم تعتمر فلا شيء عليك، والدين يسر لله الحمد والمنة. يقول: أمي آذتني كثيرا ورضخت لكل شروطها، ولكن قلبي لا يرضى عنها ولا عن تصرفاتها، ف فهل علي إثم مع العلم بأني أبرها وأحسن إليها رغم كل هذا؟ مع كل هذا يا أخي، لو كانت أمك كافرة مشركة ينبغي عليك، بل يجب عليك أن تحسن صحبتها وبالوالدين إحسانا، ولو كانت كافرة مشركة، فما بالك وهي مسلمة لكن لها أذية وبلية في أنها تؤذيك وتظلمك. صبرك عليها من برك بها، صبرك عليها توفى أجرا لا حصر ولا قدر، كما قال الله عز في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنصيحتي أن تبر بها، ومن أعظم البر بها في مثل وضعها وحالتها، سواء كان نوعا من التخريف والتقدم في العمر، أو كان مجرد أنها نشأت على الشر، يعني نشأت وتربت على الشر والتفكير في الشر والإضرار بالناس، اصبر على الإضرار بك من قبلها، فإن هذا من برك بها، ولك أجر من الله تبارك وتعالى. وأحسن صحبتها وأحسن برها، فلعل وعسى أن يهديها الله عز وجل بحسن تعاملك وبرك بها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا أجمعين والمؤمنين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. لا ننسى إخواننا المسلمين، اللهم استر عوراتنا وعورات إخواننا المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات إخواننا المسلمين، واحفظنا والمسلمين أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذه كتيبات للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وللشيخ العباد لمن أراد